الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ثواب من صام من كل شهر 3 أيام. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. أي من واظب على صيام 3 أيام من كل شهر تطوعا فإن ذلك يعدل ويساوي في الثواب والأجر كمن صام السنة كلها، فإن الحسنة تضاعف إلى 10 حسنات مثلها. فكذلك من صام 3 أيام من كل شهر كان اليوم 10، فإذا صام 3 أيام فكأنه صام 30 يوما شهرا كاملا، فيكون بصيامه 3 أيام من كل شهر كأنه صام السنة كلها. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. وعن قرة بن إياس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر وإفطاره. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر. فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، اليوم 10 أيام. وعن عمرو بن شرحبيل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: رجل يصوم الدهر أي العام كله ولا يفطر يوما، فقال: وددت أنه لو لم يطعم الدهر، أي لا يأكل في ليله ولا نهاره، وهذا على سبيل الزجر والإنكار منه صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل، وددت أنه لم يطعم الدهر. قالوا: فثلثيه، أي ما حكم صيام 3 ثلثي العام كصيام 8 أشهر منه؟ قال: أكثر، أي هذا أكثر من الحد المطلوب. قالوا: فنصفه، أي ما حكم صيام 1/2 العام؟ قال: أكثر، أي أكثر من الحد المطلوب في الصيام. ثم قال: ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر، أي ما به من الغش والحقد؟ صوم 3 أيام من كل شهر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر و3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. والوحر هو الحقد والغش والوسواس والضيق، وشهر الصبر هو من أسماء شهر رمضان. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول: لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي يقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، ونم وقم، وصم في الشهر 3 أيام، فإن الحسنة 10 أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قال: فقلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يومين. قال: فقلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود وهو أعدل الصيام. قال: قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. قال عبد الله بن عمرو: لأن أكون قبلت الثلاثة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار، قال يا رسول الله ما أردت بذلك إلا الخير، قال لا صام من صام الأبد، أي من صام العام كله كأنه ما صامه ولم يأخذ عليه أجرا، لا صام من صام الأبد. ولكن أدلك على صوم الدهر ثلاثة أيام من كل شهر.